خطر فشيل جيبك عصاء وخطر. أفرأيت الذي Yeah. بعد جيل الثمان والله والله وأنه هو رب الشعرى لا شريك له وحده الله يا مولانا الله وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم والمؤتفكة أهوى لا حول ولا قوة إلا بالله والمؤتفكة أهوى كرم الشيخ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله وكل فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ صدق الله العظيم. هذا الاستاذ الفاضل يا دكتور.